الله من الشيطان الرجيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة الكهف بعد أن ذكر الله جل وعلا قصة أصحاب الكهف توجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، هو خطاب للأمة بمضمون ذلك، والأمر بالتلاوة تلاوة التعبد، تلاوة التفهم، تلاوة التطبيق العملي. واتلوا ما أوحي إليك، الله تعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فليس القرآن من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، من كتاب المراد به القرآن، وكتاب ربك أي الكتاب الذي أنزله ربك جل وعلا الذي هو كلام الله جل وعلا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا مغير لها ولا مبدل لها. فهذا القرآن لا يتغير ولا يقبل التغيير، لأنه كلام محفوظ من الذي نزله وأوحاه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يقبل التبديل ولا التغيير إلا من عند الله جل وعلا فنسخه لبعض الآيات والأحكام لا غير. ليس لأحد أن يغير الكلام أو يبدل آية مكان آية. فلا يتطرق إليه العبث كما تطرق إلى التوراة والإنجيل من أهل الكتاب، وإنما تكفر الله تعالى بحفظه وبقائه سليما من العبث والتلاعب. وقال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الذي ينسخ هو الله، والذي يأتي بالبديل هو الله لا غير. وعلى هذا فأنت تمسك بهذا القرآن، وأمر أمتك أن يتمسكوا به ويعتمدوه نظاما للحياة ويلتزموا به عقيدة وعبادة وأحكاما، ولن تجد من دونه ملتحدا. لن تجد، لن للنفي المؤكد، لن تجد من دونه أي من غيره ملجأ وملاذا ومخرجا ومفرجا، لأن هذا القرآن هو الكامل في أحكامه ومدلولاته، هو الكامل في عباراته وإعجازه، فلن تجد نظيرا له أو بديلا له. إذن التزم به وتمسك، فهو الكتاب الذي تجد فيه بغيتك والذي تطمئن فيه إلى ما تريد من أمر الدنيا والآخرة. هذا الخطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام وبالتبع أمته في الالتزام بتلاوته والاحتكام إليه واللجوء إليه عند أي معضرة ترد عليك أيها الإنسان، لأنه تبيان لكل شيء، وهو هدى ورحمة لأهل التقوى وأهل الإيمان. ثم ذكر المولى جل وعلا أمرا آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو توجيه للأمة، فقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اصبر نفسك يعني احبس نفسك، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أي الذين آمنوا بك، الذين اتبعوا النور الذي جئت به، يدعون ربهم، لا يدعون اللات والعزى ومنات أو غيرها من الأموات، يدعون ربهم بالغداة والعشي، صباح مساء ليل نهار، لا أنهم يدعون في الصباح ربهم وفي المساء يدعون الأصنام، وإنما يدعون ربهم في كل أوقاتهم، وهم بهذا الدعاء لا يراءون ولا ينافقون ولا يشركون، إنما يريدون وجهه، يريدون بعبادتهم الثواب من الله، يتقربون إلى الله تعالى. ذكر المفسرون رحمهم الله أن هذه الآية نزلت عندما جاء بعض صناديد مكة من الكفار وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن لا نسمع كلامك ولا نجلس نتفهم ما تقول إلا إذا أبعدت عنك الفقراء والمساكين، هؤلاء الذين عندك من هؤلاء الفقراء مقامنا لا يسمح لنا أن نجلس معك وعندك هؤلاء، فإذا كنت تريدنا أن نجلس معك ونسمع كلامك اطرد هؤلاء، أما أن نجلس عندك وعندك الفقراء هذا حق من منزلتنا، كيف نجلس مع الفقراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الناس. يقول بعض المفسرين: وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص هؤلاء الصناديد بجلسة ويمنع من جلوس معهم فقراء المؤمنين، فالله تعالى نبهه وقال له: اصبر نفسك مع هؤلاء المساكين، وإذا كان أولئك الصناديد يناسبهم يأتون ويسمعون الحمد لله، ما يناسبهم أنت دعوتهم للحق وبينتهم لهم، لأن هؤلاء لو أرادوا الحق لجلسوا وما تضايق، لكنه العناد والمكابرة والتعالي على الخلق. فالله تعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه الآية أيضا هي توجيه لنا نحن باختيار الجلساء الصالحين الذين يعينون الإنسان على طاعة الله، الذين يذكرون الإنسان إذا نسي ويعينونه إذا تذكر، فيختار له الجلساء أهل الإيمان والتقى الذين يشتغلون بعبادة الله، لا الذين يشتغلون بالله ولا الذين ينشغلون بدنياهم عن أخراهم. فاصبر نفسك وجالس هؤلاء لتسعد وتسعد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء بمثلين مشهورين، ببائع المسك ونفخ الكير. فالجليس الصالح كبائع المسك، إما أن يحليك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونفخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. فالإنسان إذا جلس مع أهل العبادة والتقى استفاد وأفاد، وإذا جلس مع أهل الشر والفجور تضرر. يقول ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، أي لا تتطلع إلى أمور أخرى من متع الدنيا وتغفل عن هذه الجوانب. فزينة الدنيا محدودة في مدة مؤقتة، 10 سنين، 20، 30، 40، 100 على الكثير ثم تنتهي، لكن زينة الحياة الآخرة باقية ليست مؤقتة. فانتبه لا تعد عيناك عنهم، مع أن هؤلاء المتقين الذين يدعون ربهم وتطمع في زينة الحياة الدنيا وزخارفها. وهذا ينبهنا إلى ما يشاهده بعض الناس من جمال الطبيعة والزينة الموجودة في كثير من بلاد الكفار، بينما بلاد المسلمين يقل فيها هذا المعنى. والله تعالى يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقي. فالإنسان يبحث عن الحياة الآخرة الدائمة التي هي تخص أهل التقوى. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فيوم القيامة فيشترك الكفار مع المؤمنين في تلك الزينة، وإنما يختص بها أهل الإيمان. ثم قال جل وعلا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لا تطع أهل الغفلة الذين ينظرون إلى الدين على أنه أمر ثانوي ويهتمون بالدنيا، فهذا غافل لا يعرف قيمة الدنيا، فلا تطعه. الذي يتعلق بالدنيا وأموالها وزينتها لم يعرفها فلا تطع. الإنسان الذي لا يبالي بتحصيل المال من حلال أو حرام هذا مسكين فلا تطع، لأنه غافل، قلبه غير مفكر، قلبه في غفلة شديدة لأنه لم يعرف ما هو مشغول به وأنه زائد. وهذا قد اتبع هواه وشهوته التي تدفعه في هذه الحياة القصيرة، ولهذا كان أمره قرطا، فهو قد ضر نفسه وسفه على نفسه وفرط أفرط على نفسه، حيث أنه لم ينتبه لهذه الأمور، فأمره فيه إفراط وأمره فيه تفريط، فهو مهمل لأمر الآخرة ومفرط في أمر الدنيا، فأعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع. فلا تطعه ولا تكون ممن يحب طريقته ولا تغضبه بما هو فيه، كما قال جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يجب على الإنسان أن يتنبه لهذه الأمور ويحتاط لها ولا ينخدع بهذه الدنيا وزخارفها. ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرأ سورة الكهف، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله جل وعلا لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا تفرد به أحمد رحمه الله. وجاء عن عبد الرحمن بن سهل انه قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ابياته: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فخرج يتلمسهم فوجد قوما يذكرون الله تعالى، منهم سائر الرأس وجاف الجلد وذو الثوب الواحد، فلما رآهم جلس معهم وقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني الله تعالى أن أصبر نفسي معهم، وغير ذلك من الآثار الواردة في هذا المعنى، ما يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يختار الرفقة الطيبة الحسنة، سواء كان في سفر أو كان في إقامة. جلساء الإنسان يدلون عليه عن المرء لا تسأل وسرعا جلسه. فالإنسان يقتدي بمن جالس ويعرف بأن هؤلاء هم جلساءه، إذا كان جلسه صالح عرف بأنه يحب الصالحين، وإذا كان العكس فالعكس. وقل الحق من ربكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ثم بعد هذا أمر الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس الحق ويبينه لهم، وقل الحق من ربكم، ليس الحق من فلان وعلان، الحق هو ما جاء من عند الله وهو صدق لا يحتمل الكذب، وهو حق لا يحتمل أن يكون باطل. هذا أمر لا مرية فيه ولا نزاع فيه ولا إشكال فيه، وحينئذ الواجب قبوله. فالحق من ربكم، لا من اللات ولا من عزة ولا من منات ولا من دعاة الأفكار الضالة في هذا الزمن وما أكثره. فالحق هو ما جاء من عند الله، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالحق يجب قبوله، والحق هو ما جاء من عند الله. فمن شاء الهداية والخير فالطريق مفتوح أمامه، طريق الإيمان وسلوك الصراط المستقيم واضح، من رغب فيه يسلك. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والله تعالى بين الحق والهدى والضلال والغواية، وأنت قد منحك الله تعالى عقلا تميز به بين الأشياء، فاختيارك لهذا دون هذا يترتب عليه ما يترتب من ثواب أو عقاب. إن اخترت الحق نجوت وسلمت، وإن اخترت الباطل أسفت وندمت وحزنت وعقبت. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الله جل وعلا يقول الذي يسلك طريق الغواية هذه عقوبته، والذي يسلك طريق الهداية هذا ثوابه. فالله تعالى أعد جزاء للضالين وأعد جزاء للمتقين، فقال إنا أعتدنا يعني هيأنا وجهزنا للظالمين نارا، هذه النار أحاط بهم سرادقها، أي أن سورها يحيط بها ولا يستطيع أحد الخروج منها. ورد أنها أسوار، سور بعد سور، وأنها السور الواحد عرضه مسافة 40 سنة، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا. يطلبون الغوث والتخفيف والملاطفة والإسعاف، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يغاثوا بماء كالمهل، قيل إنه كثالة الجار يعني حثالة الزفت، حثالة القطران كما جاء في سرابيلهم أنها من قطران وتغشى وجوههم النار. فيغاثون بزفت شديد الحرارة تنخلع منه ما في وجوههم من لحم عند اقترابهم بشربه، وإذا شربوه قطع أنعامهم. يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا قربه من وجهه ليشربه انشوى وسقط لحم وجهه. الله جل وعلا يصف هذا ببئس، وهي للذنب، فيقول بئس الشراب، أي هذا الشراب الذي يعطونه عندما يستغيثون من شدة العذاب، بئس الشراب، لا في منظره ولا في طعمه ولا في الألم المصاحب له. وساءت مرتفقا، أي ساءت النار وما فيها أن تكون مرفقا للإنسان يرتفق به. كذلك المكان سيء، الشراب بئيس والمكان سيء. وهذا بيان من الله تبارك وتعالى لهذه الحال التي يكون فيها هؤلاء الذين اختاروا الكفر. فالذي يتأمل هذا الأمر يشيب رأسه. من شدة حول ذلك الأمر، شرابهم هذا وطعامهم الزقوم، يقطع أمعاءه، شوك مر هو الطعام الذي يأكلونه، ويصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. والإنسان يجب عليه دائما إذا مر بآيات الوعيد أو آيات الوعد أن يقف عندها طويلا ويتأمل تلك الصور التي ذكرت في القرآن وحقائقها أعظم مما نعرفه. نحن نعرف هذه الأشياء بمعاييرنا ومقاييسنا في الدنيا ونقارنها بها، لكن حقائقها أعظم من ذلك. فنار الدنيا هي جزء من 70 جزء من نار الآخرة. والإنسان إذا رأى نار الدنيا وكيف أنها تشوي وتهلك وتطغي وتحطم كل ما حولها يشيب رأسه. الإنسان إذا رأى أحيانا بعض الأفلام التي ترد بعض القنوات من احتراق الغابات أو نار البراكين أو الحرائق الكبرى في مصافي النفط أو نحوها، يندعر، يصاب بالذعر، وهي لا تسوي لواحد من 70. فيجب على الإنسان أن يحسب بهذا الحساب. لهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذا قال الصحابة رضي الله عنهم: نار الدنيا كافية للإحراق من شدتها وعدم تحمل الإنسان لها. فيجب على الناس أن يتأملوا هذه المواقف ويقفوا مع أولادهم وأسرهم ولو مرة في الأسبوع يتذاكرون هذا المعنى، فيغرسوا في الصغار الخوف من النار وحب الجنة وما فيها. نقف عند هذا ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأله جل وعلا رضاه والجنة ونعوذ به من سخطه ومن النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذه الآية تدل على أن الإنسان له الحرية بأن يؤمن أو يكفر؟ نعم له الحرية بأن يؤمن، لكن يوين إن كفر. أما جل وعلا بين اللي يكفر هذا محلي واللي يؤمن هذا محلي. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فالإنسان قد عرف أن هذا الطريق يوصل للجنة وهذا الطريق يوصل إلى النار، فإن شاء الجنة يذهب مع طريقها وإن شاء النار يذهب مع طريقها، والنتيجة أنك أنت الذي تختار هذا الشيء وتتفق ويترتب على هذا النتائج التي تتحمل مسؤوليتها. جالسا في الحرم وخرجت للوضوء